بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وانت خير الفاتحين. قاتل الايمان والاسلام. عاود طيب مبارك القران الكريم وجاءكم العالم القراني لداعي القارئ بتحدي الاذاعه وقارئ دون عطاء العالم الاسلامي فاضل القارئ الشيخ محمد عبد الوهاب الطنطاوي سائلين المولى له عز وجل التوفيق ولنا ولكم بحسن الاستماع انه ولي ذلك والقادر عليه. فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما ضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحيي الذي أنشأ أول مرة ربع فلا يحزنك قولهم بيجي من الكوت كل شيء.

All right, then. فإذا جاءت الضامة الكبرى اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم السلام عليكم وعليكم السلام.